عفى الله عنك، هل يصح أن يسأل المسلم ربه أن يرزقه شفاعة النبي أم أن شفاعة النبي خاصة بأهل الكبائر؟ شفاعة أنواع، هي خاصة بأهل الكبائر، وفي شفاعة الغضب عامة، وفي شفاعة لها الجنة إذن له في دخولها، في الشفاعة في رفع درجات قوم من الجنة،